يقول يا ملائكتي ادعوا مني احبابي. فتقول الملائكه يا رب ومن احببت؟ فيقول احبابي هم فقراء امه الحبيب محمد. فيخاطبهم فيقول وعزتي وجلالي ما زويت عنكم الدنيا لواجب عليك، ولكن اردت ان تتردد علي اصواتكم فاستجيب لكم. ثم ينادي يوم القيامه ينادي فيقول أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعونني خوفا وطمعا؟ أين الذين وقع عليهم البلاء في الدنيا فقروا؟ فيقول الحق يا ملائكتي أنشدوا عبادي من أبواب جنة. لم تضحك عليهم الدنيا كما ضحكت ولعبت بغيرهم. لذا قال القاضي الدنيا مسألة حسابية، فخذ من الأمس عبرة ومن اليوم خبرة، واطرح فيها العناء والشقاء، واشبع فيها الحب والصفاء والنهار، واطلب الباقي على رب الارض والسماء. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعي وشفيعكم وشفيع كل ولد حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى اصحاب الحديث التابعين والتابع التابعين الى يوم الدين. ايها الاخوه الافاضل اعزكم الله، أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمر أن أعيش مع حضراتكم هذه الليلة التي تصار تكريما لأم الراحلة، التي كانت منتج سويعات المدينة على قيد الحياة، تمشي كأي إنسان تأكل وتشرب وتعيش حياتها، ولكن لحظة واحدة خيمت عليها سحاب الحزن فنفاها ربها فلبى هذا النداء. وحينما اقول لكم صاحبة الخلق الرحيم الذي لا يرد لها دعاء الى عذاب السماء، ولذا جاءت الى حضرة النبي وقالت يا رسول الله ان ابني خلع عني، فما كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل وصية عاجلة وارتسل هذا الشاب أمام حضرة النبي وأراد أن يقيم عليه الحج، فقال يا رسول الله عفوت عنه. فقال الحبيب إذا كانت هذه رحمة الخلق بالخلق فما بالكم برحمة الخالق بالخلق. أيها الإخوة الكرام، ويسألون أن يكون معنا في هذه الليلة قارئين جليلين، فضيلة الخالق أستاذنا والمربي والمعلم الفاضل وابن هذه المدرسة الطيبة أستاذنا فضيلة الشيخ عاصم سليمان، وكما شرفت بعدد من أعلى التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقال بدعوة الوجود العربي والمقيم بمرضى في الشرق الشرق البشرية فضيلة الخالق الشيخ من أحمد الشعيب. إخوة الإيمان، هيا بنا حتى تترك الدنيا، هيا بنا حتى بدء الأمر قبل أن نسلك، هيا بنا حتى نعرف الحق ورضا عند ربي، هيا بنا نحب المرء تكبيرا للذنوب عند ربي، هيا بنا نحب المرء شمسا للقاء ربي. مع هذا من أعمال التلاوة الشهرية بلغة العربية وقناة دعوة التلفزيون العربي والمقيم والتصوير الشمس مركز البشرية قبيلة الخالق الشقيقي في العقل الشعيب، أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق ولي ولحضراتكم بقصة المسلمين.

Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you.

Thank you.